بسم الله الرحمن الرحيم. يا

أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف فإن أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا وخالاتكم

فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات أهواتي أن القربى واليتامى

خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت

حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأن وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم

الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن

قتلوه

Wow.